أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن تلك العبادة الجليلة وهي الدعاء. وقد تحدثنا في الأسبوع الماضي عن فضل الدعاء وعن بركته وعن احتياجاتنا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا البحث لأنه عبادة عظيمة غفل الناس عنها، كثر الحديث عنه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم قد اشتهر من بين الأنبياء بكثرة الدعاء وكثرة الأذكار التي تحوي دعوات لله رب العالمين في الليل والنهار وفي المخرج والمدخل وفي المطعم والمشرب وفي كل الأحوال صلى الله عليه وسلم. والشكوى الرئيسية التي يشتكي منها الناس أنهم يدعون فلا يستجاب لهم. لذلك أحببت أن أتابع الموضوع في هذا اليوم لألقي الضوء بإذن من الله سبحانه وتعالى وتوفيق، لألقي الضوء على أسباب استجابة الدعاء وما هي الأشياء المكروهة في الدعاء وما هي الدعوات المستجابات التي لا شك في إجابتها وبعض الآداب المتعلقة بهذا الموضوع لنحاول استكماله قدر الإمكان، لعلنا أن نوفيه حقه فنرى نتيجته إن شاء الله تبارك وتعالى. أولا، لكي يستجيب الله لك الدعاء لا بد أن تتبع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله. يعني أهم شرط من شروط إجابة الدعاء أن تكون متبعا للشرع، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. كما تريد أن يستجيب الله لك فاستجب أنت أولا لله، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أي عند ذلك أستجيب لهم. وهذا ورد أيضا في حديث آخر، في حديث غير القرآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشروطه طبعا وآدابه المعروفة عند العلماء، قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. إذا من شروط الإجابة أن يحافظ الناس على الصلاة والصيام والزكاة وعدم الظلم للعباد وعدم احتقار أحد، هذه الأمور الضرورية مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي مجتمع متناصح، الناس ينصح بعضهم بعضا لإرضاء الله لا لهوى في النفس. أنا عندما أنصحك وأنت عندما تنصحني، وعندما ينصح الرجل زوجته والزوجة تنصح أبناءها، هذا لماذا ينصح بعضنا بعضا؟ لكي يرضى الله عنا، لكي نطبق شرع الله، لكي نلتزم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرضى عنا ربنا. إذن هذا مهم جدا. ثانيا، من الأسباب التي تتخذ، قلت لكم في الأسبوع الماضي إن الله عز وجل جعل هذا الكون أسباب ومسببات، هكذا قضت حكمة الله. ومن الأسباب التي جعل الله في هذه الحياة الدعاء. الدعاء سبب لنصر الله ولرزق الله ولرحمة الله، هو سبب. وهذا الدعاء أيضا له أسباب، سبب السبب، يعني لكي يتحقق هذا السبب ويستجاب ويؤدي نتيجته فله أيضا هو أسباب، منها الالتزام بفرائض الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر الإمكان. ثانيا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني التناصح فيما بين العباد. الأمر الثالث، وهذا غفل عنه كثير من الناس وهم لا يشعرون، قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء عند الرخاء. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. كثير من الناس كما قال الله تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. هذه كفران للنعمة، وهذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. المؤمن الصالح يدعو الله سبحانه وتعالى في الرخاء أكثر من الشدة، وهو سليم معافى مرزوق، عنده كل أسباب الرفاهية والحياة، ولكنه يخاف من الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: يدعوننا رغبا ورهبا. يخشى أن يزيل الله عنه النعمة، يخاف من الله ألا يكون قد تأدب مع الله في هذه النعمة، أنه لم يشكر الله على هذه النعمة، لم يؤدها حقها، فيدعو ويكثر: اللهم أدم علينا العافية، اللهم أدم علينا النعمة، اللهم أدم علينا الأمن، اللهم أدم علينا العقل، اللهم أدم علينا العافية، الدين، هذه النعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. يدعو ويكثر من الدعاء له ولأولاده ولزوجته. لو فرضنا أنه حصل شيء في يوم من الأيام فدعا، فالملائكة تقول: يا رب هذا صوت معروف دائما نسمعه، فيشفعون له فيستجيب الله له، لأنه كان يدعو، يدعوننا رغبا ورهبا. وإذا كان العبد لا يدعو إلا في الشدة، دائما معرض عن الله عز وجل، ولكن إذا أصابه شيء يرفع ويقول: يا رب. فالله سبحانه وتعالى يعني في كثير من الأحيان لا يستجيب لهذا العبد إلا بشروط أخرى قوية جدا، منها أن يكون صار بدرجة المضطر، وأنه يتابع الشروط الأخرى التي سنذكرها بعد قليل. ولكن في أغلب الأحيان حتى الملائكة تقول: هذا صوت غير معروف، كما ورد في الحديث، فلا يشفعون له، يعني لا يتدخلون في قضيته. إذن هذا أمر ضروري ومهم جدا، من الأشياء المهمة الأسباب التي تسبب استجابة الدعاء أكل الحلال، وهذا كثير من الناس لا يهتم له، وخاصة في هذا الزمان. قلت لكم عدة مرات: الحلال له طريقتان لا بد منهما معا، أن يكون الكسب حلالا، وأن يكون الشيء الذي تناولته بهذا الكسب حلالا أيضا. فإذا كان الكسب حراما ناتج عن ربا أو عن ظلم أو غش أو عن عقد باطل شرعا، بيوعات فاسدة مثلا، شركة باطلة، أي شيء كسب محرم ثم اشترى به الإنسان حلالا لباسا أو طعاما أو غير ذلك، فإن الله لا يقبل هذا الشيء لأن أصله حرام. وإذا كان الأصل حلالا، عمل من عرق جبينه بشيء مباح أباحه الشرع وأخذ مالا حلالا، ولكن بدل أن يشتري به طعاما حلالا اشترى به شيئا محرما، إما خمرا أو مخدرات أو لحما غير مذبوح أو شيء حرمه الشرع كالخنزير ونحوه، أي شيء محرم، فإذا أكل ولو كان أصل المال حلال فإن هذا الطعام يصير حراما. إذا لا بد من الشرطين معا يتحققان معا حتى يكون الطعام والكسب حلالا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد، سعد بن أبي وقاص الصحابي المبشر بالجنة الذي افتخر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: سعد خالي فليرني امرؤ خاله، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله له مناقب. قال: يا رسول الله ادعو الله أن يستجيب دعائي. فما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أجب دعوة سعد، كان ممكن وهو يحبه. قال: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، يعني كل حلالا يستجيب الله لك، يستجيب الله لك، يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وقال صلى الله عليه وسلم شارحا آيتين عظيمتين في القرآن، يعني هل ترى أن الله عز وجل سيحب أحدنا أكثر من أنبيائه ورسله؟ لا يمكن. الله تعالى يحب أكثر مخلوقات خلقهم يحبهم الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، هذا الأمر لمن؟ للرسل، أحباب الله، يأمرهم الله فيقول يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ثم قال للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا. فهذا الأمر مشترك بين الرسل والمؤمنين. من الذي نبه إلى هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقرأ الآيتين ثم قال، قال الصحابي قال ثم ذكر، يعني صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر. هذا من أسباب الإجابة، أن يكون إنسان غريبا ليس له أهل ولا وطن ولا قوم ولا قبيلة يفتخر بها، مسافر غريب وحيد يطيل السفر، أشعث، ليس عنده مظاهر الرفاهية والكبر، أغبر، يعني منكسر القلب، يمد يديه إلى السماء. وهذا أحد، هذا أحد أسباب الاستجابة، أن ترفع يديك إلى الله متضرعا، يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب. وهذا أيضا سبب آخر، أن تكثر من قولك يا رب. ورد في الحديث من قال يا رب 4 مرات قال الله له لبيك عبدي، 4 مرات فقط يا رب. فهذا الرجل أشعث، أغبر، مسافر، يدعو، يمد يديه، يقول يا رب يا رب. قال صلى الله عليه وسلم ولكن عنده آفة واحدة، آفة أبطلت كل أسباب الاستجابة فلم يستجب له. ما هي الآفة؟ يأكل الحرام والعياذ بالله. قال ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ لذلك إذا قال العبد يا رب ودعا وتضرع ثم لم يجد إجابة، فعليه أن يبحث عن نفسه، يعالج نفسه، يقول لا إله إلا أنت سبحانك، أي أنت لا تظلم أحدا، إني كنت من الظالمين، أنا الفاسد، عندي أنا الخلل. فابحث عن الخلل وتعالجه لتعلم ما هو السبب الذي منع الإجابة. فمن أسباب الاستجابة إذن الإتيان بالفرائض، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أكل الحلال، ومنها عدم الاعتداء في الدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. الدعاء في الدعاء يكون بإحدى طريقتين، إما أن يتنطع في السؤال، يعني واحد صحابي رأى ولده يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة، فقال له يا بني لا تعتدي في الدعاء، فإن الله لا يقبل دعاء فيه اعتداء، القصر الأبيض عن يمين الجنة، ومن الذي قال لك إن هناك قصرا أبيض في الجنة على اليمين؟ هذا يعني تنطع. ومن الاعتداء والتنطع السجع أيضا، يتكلف، لا يدعو إلا بدعوات مسجوعة يتكلفها تكلفا، أما إذا كان يحفظها غيبا، أدعية نبوية فيها بعض السجع غير المتكلف فلا بأس، أما يتكلف يجعل القافية واحدة دائما عن قصد فهذا تنطع واعتداء. ويكون الاعتداء أيضا أن يطلب من الله شيئا يخالف سنة الكون أو يكون فيه معصية، يعني مثلا يقول اللهم ارزقني ولدا من غير زوجة مثلا، هذا دعاء ولكن فيه اعتداء، يقول اللهم أنزل علي مالا من السماء، هذا اعتداء في الدعاء وتنطع، يقول اللهم اجعل سيارتي تسير بدون بنزين مثلا، ممكن واحد يخطر على باله ويدعو بهذه الأدعية، هذه اعتداءات. أو يطلب من الله شيئا محرما كما يفعل كثير من الذين لا خلاق له، يقولون أنا أقدم على مشروع كذا، مشروع مثلا افتتاح كازينو فيه معاصي أو صالة قمار أو تمثيل فيلم أو كذا، ثم يقولون وأسأل الله أن يوفقني لإتمامه. يفعلون ولا لا يفعلون؟ يفعلون، هذا قمة الاعتداء في الدعاء، يطلبون من الله المساعدة على المعصية. أو إنسان يريد أن يذهب لمكان فيه محرم وهو قاصد الحرام، ثم يصلي ويدعو أن ييسر الله له هذا السفر، هذا أيضا اعتداء في الدعاء، لأنه يطلب من الله سبحانه وتعالى ما حرمه. فإذا اعتدى العبد في دعائه فهو قولا واحدا لا يرتفع فوق رأسه ويرده الله ولا يستجيبه. من الأسباب أيضا المهمة عدم الاستعجال، وقد ذكرناه أظن في الأسبوع الماضي، يقول صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم ولا قطيعة رحم ما لم يستعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء، يعني يقنط من رحمة الله، يقنط من رحمة الله فيترك الدعاء. هذه الآفة عند الناس، خلق الإنسان من عجل. هذه الآفة، آفة الاستعجال، هي التي تمنع استجابة الدعاء، لأنها تسبب القنوط من رحمة الله. فالعبد يدعو ويلح ويدعو وينتظر الفرج، ثم يلح ويدعو ويكرر مرة ثانية وثالثة وعاشرة، ولا ييأس ولا يمل. هذا فرق بينه وبين التعجيل. التعجيل غير الاستعجال، الاستعجال يمنع إجابة الدعاء. أما التعجيل، التعجيل ما هو التعجيل؟ يعني تقول: يا ربي عجل لي بإجابة هذه الدعوة. لا تقول الاستعجال أن تقول: دعوت فلم يستجب لي فتترك الدعاء، هذا استعجال منهي عنه. أما أن تقول: اللهم عجل بإجابة دعوتي، فهذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا به في صلاة الاستسقاء، قال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا كذا عاجلا غير رائث، عاجلا غير رائث، التريث والتمهل، يعني بسرعة يا رب أجبنا ولا تمهل، فنحن بحاجة إلى سقياك يا أرحم الراحمين. فهذا التعجيل مطلوب. أما الاستعجال وهو الملل من الدعاء حيث لا يرى إجابة فينقطع ويستحسر، فهذا هو الذي يمنع قبول الدعاء. فهذه أسباب مهمة جدا، أهمها أكل الحلال. ثم هناك آداب أيضا، آداب مكملة لإجابة الدعاء، منها أن تكون متوضئا، ومنها أن تستقبل القبلة، ومنها أن تصلي ركعتين قضاء الحاجة قبل الدعاء، ليس دائما، يعني إذا كانت حاجة مهمة يعني أكثر من غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بكل الأحوال، وهو جالس وهو قائم وهو ماشي وبعد الصلاة وبدون صلاة. ثم من الآداب أن ترفع يديك، فقد ورد في الحديث أن الله يستحيي من عبده أن يرد يديه صفرا إذ رفعهما إليه، يستحي رب العالمين أن يردهما صفرا، أي بدون أن يعطيه شيئا. ولكن بعد الدعاء من الآداب أيضا أن تمسح وجهك بعد الانتهاء من الدعاء. هل نمسح الوجه دائما؟ تتبع العلماء الأحاديث فوجدوا أن رفع اليدين في الدعاء لم يكن مداوما عليه صلى الله عليه وسلم، كان أحيانا يدعو فيرفع يديه حذو منكبيه، هذه الحالة العامة، وأحيانا يرفع يديه إلى الأعلى حتى يبدو بياض إبطيه، هذا عند التضرع الكبير مثل غزوة أحد، غزوة بدر عفوا، مثل الغزوات الكبيرة، وعندما يدعو على أعدائه وما شابه ذلك كان يرفع يديه إلى السماء حتى يبدو إبطه صلى الله عليه وسلم، هذا اسمه التضرع. وهناك حالات كان صلى الله عليه وسلم يدعو بدون رفع يدين أصلا، مثلا يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا يرفع يديه في هذا. عندما ينتهي من الدعاء من الطعام يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين، ما كان يرفع يديه في هذا الدعاء. قال العلماء: فإذا رفع العبد يديه ودعا مسح وجهه، وإذا لم يرفع يديه لم يمسح وجهه. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما كان يأتي إلى فراشه لينام كان يبسط يديه فيقرأ المعوذتين وقل هو الله أحد ثلاث مرات، ويمسح ما أقبل من جسده وما أدبر، ثلاث مرات يمسح الجسد كله. هذا هو الذي ذكره العلماء. وذكر ابن حجر أن أحاديث رفع اليدين في الدعاء أحاديث حسنة. أحيانا تسمعون من بعض العلماء عن صحابي مثلا روى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه في الدعاء، لم يكن يرفع يديه يعني في الحالة العامة لم يكن يرفعهما إلى الأعلى إلى الأعلى حتى يبدو إبطاه، هذه حالات قليلة. أما الحالة العامة رفع اليدين فهذا كثير جدا، حتى ألف السيوطي كتابا مستقلا في هذا الموضوع سماه فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء. فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء أحاديث كثيرة جدا، وابن حجر يقول إنها بمجموعها بدرجة الحسن، فهذا شيء مشروع مطلوب أيضا من الآداب التي تقرب الاستجابة أكثر، أن تبدأ الدعاء بالثناء على الله. الآن أنت عبد تذهب إلى عبد مسؤول، لا تقول له أعطني كذا أريد وظيفة، تقول له ثبت عنك أنك كريم وأنت معروف في الخير وكذا وكذا، ثم تقول له لذلك أتيتك أريد كذا، هذا شيء معروف أدب. فأنت تطلب من الله سبحانه وتعالى، لا تستعجل ترفع يديك تقول اللهم اغفر لي، لا، اهدأ قليلا، أثني على الله سبحانه وتعالى، احمد رب العالمين، أثني عليه، اذكر أسماءه الحسنى، ثم صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يفتح الله لك باب الإجابة، ثم ادعو، ثم اختم بآمين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل يدعو، قال أوجب إن ختم، قالوا كيف يختم يا رسول الله؟ قال يقول آمين. فذهب الرجل وقال له قل آمين، فقد قال صلى الله عليه وسلم كذا كذا. فكلمة آمين كلمة عظيمة جدا، وقد وردت في القرآن، قال قد أجيبت دعوتكما، موسى يدعو وقال الله له ولهارون أجيبت دعوتكما، مع أنه واحد الذي يدعو، قال العلماء كان هارون يقول آمين فجعلها الله دعاء واستجاب ببركتهما معا. إذن كلمة آمين تبدأ بالثناء والصلاة، الثناء على الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم تدعو وتحاول أن تدعو بما ورد فهو أفضل، فإن لم تستطع أي دعاء المهم أن يكون من القلب، أن يكون بتضرع وخشوع وبصوت وسط لا مرتفع ولا منخفض، إلا إذا كنت تسمع آخرين فترفع صوتك بقدر الحاجة، ثم تختم بآمين، ثم تحاول أن تلتقط الأوقات والأماكن التي يستجاب فيها الدعاء أكثر. هناك أزمنة كثيرة جعلها الشرع أقرب للإجابة، منها جوف الليل الآخر، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. فإذا كنت ساجدا في جوف الليل الآخر فقد حصلت قربا على قرب ونورا على نور. السجود في جوف الليل الآخر، دبر الصلوات المكتوبة، أحاديث كثيرة عن استجابة الدعاء خلف الصلوات المكتوبة. وقد تسمعون من بعض العلماء أنه لا يجوز للإنسان أن يدعو بعد الصلاة المكتوبة، هذا ليس على إطلاقي، هذا المقصود منه أن لا يقول الإنسان السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، اللهم اغفر لنا وارحمنا، لا، يقول السلام عليكم ورحمة الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يقول الدعاء النبوي الذي علمه لمعاذ، قال قل دبر الصلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثم يقرأ آية الكرسي والمعوذات ويسبح ويحمد ويكبر 33 كل واحدة، ثم يتمم تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخرها، بعدها يدعو. فالذين يقولون ليس هناك دعاء يعني مباشرة قبل هذه الأذكار، وإن كانوا يقولون غير هذا فهم مخطئون، لأنه ورد أحاديث كثيرة تفيد أن الله عز وجل يستجيب الدعاء خلف الصلوات المكتوبة. فالدعاء خلف الصلاة المكتوبة مطلوب، وهو من أسباب إجابة الدعاء. ثم من الأسباب أيضا أن يلح على الله سبحانه وتعالى، يعني يكرر الدعاء. كان صلى الله عليه وسلم يدعو 3 مرات 3 مرات كل دعاء، ليس هناك مانع أن تلح، فإن الله يحب الملحين في الدعاء، فترفع يديك وتستقبل القبلة وتلح على الله وتتضرع إليه. فإذا أصبحت مضطرا، المضطر هو الذي يئس من أسباب الدنيا وعلم أنه ليس له إلا الله، فهذه دعوة مستجابة لا شك فيها. هناك بعض الأشياء المكروهة أيضا في الدعاء، منها أن تدعو على نفسك، مكروه هذا الشيء، يعني تجنبه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقون من الله ساعة يستجاب فيها فيستجيب لكم. بعض النساء تدعو على أولادها، وبعض الناس يدعو على نفسه، وخاصة بالموت، فقد ورد النهي عنه بالذات. قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، ولكن إن كان لابد فليقل: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فهذه دعوات مكروهة، منها الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم كما قلنا أيضا، فهذه دعوات مكروهة. من الدعوات المستجابة قطعا، طبعا رب العالمين كما قلت لكم ورد في الحديث أنه سبحانه وتعالى يستجيب أي دعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، يستجيبها الله، يعني إذا استوفت الشروط، ولكن يستجيبها بحكمته لا كما تريد أنت، فالله أعلم بمصلحتك منك وأرحم بك منك. فالله تعالى إما أن يعجل لك الدعوة فيستجيبها لك كما طلبتها بعينها، وإما أن يدخرها لك في الآخرة ثوابا وقصورا وجنات وإكراما من الله، وإما أن يصرف عنك من البلاء المقدر والعقوبات النازلة والأمراض والقضاء والقدر الذي فيه بلاء، قد يصرف الله عنك منه بقدر الدعاء وأنت لا تشعر. فالله قد استجاب وأنت لا تشعر، حتى ورد أن في الحديث أن الله يحضر عبدا يوم القيامة ويقول له: يا عبدي، لقد أمرتك بالدعاء ووعدتك بالإجابة، ألم تدعني يوم كذا وكذا بكذا وكذا؟ يقول: بلى يا رب، دعوتك. فيقول: أما إني قد استجبتها لك فأعطيتك إياها. نعم يا رب. ألست قد دعوتني يوم كذا بكذا وكذا؟ يقول: بلى يا رب. يقول: ولكنك لم تجد إجابة. فيقول: نعم لم أجد، بلى يا رب لم أجد إجابة. فيقول: لقد صرفت عنك من المكروه كذا وكذا وأنت لا تشعر. وقد دعوتني يوم كذا، نعم يا رب دعوتك ولكنك لم تستجب لي. يقول: انظر إلى هذه القصور في الجنة، لقد استجبتها لك ولكني ادخرتها لك إلى هذا اليوم. قال: فيتمنى العبد يومئذ أن لو لم يستجب الله له في الدنيا شيئا. يقول: يا ليت أن الله ادخرها لي كلها إلى الآخرة، لما يجد من عظيم الأجر والثواب. إذن ليس هناك دعوة تضيع إلا إذا كانت لم تستوفي الشروط أصلا، يعني كانت مرفوضة أصلا لأكل الحرام أو للاعتداء أو للإثم أو لعدم الشروط التي ذكرناها في أول هذا الدرس. ولكن هناك دعوات أكد صلى الله عليه وسلم على استجابتها، منها دعوة المسافر، ومنها دعوة الوالد لولده، ومنها دعوة المظلوم وإن كان كافرا، فإن الله يرفعها ويكشف لها الحجب ويقول: وعزتك لأنصرن، وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فدعوة المظلوم لا بد من إجابتها، لذلك لا تجعل لمظلوم عليك سبيلا، لا تظلم أحدا، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. خطيرة جدا دعوة المظلوم، ودعوة الوالد على ولده خطيرة، ودعوة المسافر، ودعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب لا يردها الله، وهي أقرب الدعوات إجابة، والملك قائم على رأسه موكل به، كل ما دعا دعوة: اللهم اغفر لأخي فلان، اللهم أكرم أخي فلانا، اللهم أصلح زوجته وأولاده، اللهم عافه، اللهم ارزقه، اللهم فرج عنه، اللهم الطف به، اللهم اهده، يقول الملك آمين آمين ولك مثل ذلك ولك مثل ذلك، فيدعو له والله يستجيب دعاء الملك، فيستجيب الشخصان معا، هذا يستجيب بدعائه وذاك يستجيب بدعاء الملك له، كلاهما يستفيد، هذه دعوة مستجابة. والإمام العادل يستجيب الله سبحانه وتعالى دعوته أيضا. والصائم والصائم في أثناء الصيام يستجيب الله دعوته، وعند الفطر يستجيب الله دعوته، وعند ختم القرآن يستجيب الله الدعاء، جوف الليل الآخر، في الأوقات الفاضلة كما قلنا، في ليلة القدر، ساعة الجمعة الآن، في ساعة الجمعة منذ أن يصعد الخطيب إلى أن تنقضي الصلاة على أرجح الأقوال، هناك ساعة يستجيب الله فيها الدعاء. فهذه الأوقات، وفي جوف الليل الآخر، ودبر الصلوات المكتوبة، وفي الحج، وعند التحام الصفوف في سبيل الله، إذا قام المجاهدون في سبيل الله وبدأوا المعركة تفتح أبواب السماء، وعند الأذان والإقامة، عندما تقام بين الأذان والإقامة يستجاب، وعند إقامة الصلاة تفتح أبواب السماء أيضا. لذلك إذا أردت أن يستجيب الله لك اغتنم هذه الأوقات، تعال إلى المسجد في كل صلاة، وعندما يؤذن المؤذن أجب المؤذن، ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ادعو بالدعاء الوارد، ثم أكثر بين الأذان والإقامة، فإذا أقيمت الصلاة فاطلب من الله حوائجك، وبعد الصلوات المكتوبة أكثر، وسترى إجابة من الله عاجلة أو آجلة إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا بحث أحببت أن أختصره لكم تكملة للدرس الماضي، ليكون إن شاء الله الموضوع مستوفى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف مرضانا وعافهم يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف أهلينا وأولادنا وذرياتنا وأزواجنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، أذهب ما أنزلته بنا من أمراض إلى من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. اللهم اكشف البلاء عنا وعن جميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، حتى ترحمنا وتكرمنا وتغيثنا وتنصرنا. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين من البلاء والغلاء والوباء وتسلط الأعداء ما لا يصرفه أحد غيرك. اللهم انصر عبادك المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، واجعلهم يا ربنا عبرة لمن يعتبر. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم عليك بهم يا جبار يا منتقم يا عزيز يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، ووفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه، واجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا،